بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم بل عجبوا بل كذبوا بالحق لما جاء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا أفلم ينظروا

صدق الله.